اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان ربي أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء حي لا يموت قيوم لا ينام لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، وهذه أيام طيبات مباركات من أيام الله عز وجل، يتوافد فيها الحجاج إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام. والحج إخوة الإيمان يغفر الله به الذنوب ويمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة الجاثية، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم.